الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الولي المولى العلي الأعلى المختص بالعز الأحمى والمتفرد باسمه الأسمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على عباده نعما عما، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به سبحانه وجل مجده قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، أقام به الملة العوجا، وهدى به إلى صراط مستقيم. الحمد لله في علاه لائقا، وبما تفضل بالعطاء وأغدقا، وذكرت أحمد والفؤاد مصليا دوما عليه وآله ومن اتقى، كل الشموس تبرأت من نورها لما ضياء محمد قد أشرق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله تمخضت لظهوره الأكوان قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، وتأذن الله سبحانه وتعالى ليمسحن به وليطمسن معالم الجهالات، وليكمعن قوائم الأضاليل، وليدفعن جيشات الأباطيل. فاجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته الأنجاب المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الحكيم وفي النظم الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، نعيش في هذه الأيام ذكرى أثيرة عزيزة على كل مسلم ومسلمة، ذكرى ميلاد شرف الموجودات وفخر الكائنات وحبيب رب الأراضين والسماوات، ذكرى ميلاد المصطفى المحمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه الذكرى التي حق على كل مسلم أن يبتهج بها وأن يتنسم عبق أريجها وعطرها الفواح، هذه الذكرى التي حق على كل مؤمن ومؤمنة أن يطرب لها، لأنه عليه الصلاة وأفضل السلام هو نفسه بذاته قد نوه بهذه الذكرى وأعلى من شرفها ومقامها، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. ذلك، واللام هنا للبعد في المكانة، عظمه وفخمه، جعله يوما عظيما شريفا جليلا ذا خطر. ذلك يوم ولدت فيه، إذن فحق وانبغى على كل مسلم يريد أن يطرق سبل الخيرات وأن يأخذ بحظه من شريف المبرات أن يصوم ذلكم اليوم. لماذا؟ لأنه ولد فيه عليه الصلاة وأفضل السلام، فهو يوم عظيم جليل. ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وهذا الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم اتخذه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أصلا في تخريج فتوى استحباب الاحتفال بمولده عليه الصلاة وأفضل السلام. أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد ندب أصحابه الكرام وحفزهم على صوم يوم عاشوراء لما وجد يهود لعائن الله عليهم متتابعة يصومونه بالمدينة المنورة على منورها ألف تحية وسلام، فسألهم عن سبب صومهم ذلكم اليوم، فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فنحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. فقال المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام: نحن أحق بموسى منكم. وأمر أصحابه أن يصوموا هذا اليوم ويوما قبله أو يوما بعده لكي يخالفوا اليهود من هذه الحيثية أو في هذه الحيثية. فندبنا أيضا في المقابل عليه الصلاة وأفضل السلام أن نصوم يوم الاثنين شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه شرف هذه الأكوان بميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام. ولد عليه الصلاة وأفضل السلام صبيحة يوم الاثنين، وقيل في ليلة الاثنين على قولين، لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول في مشهور الأقوال، أو في التاسع من ربيع الأول على قول حقق وحرر كما أفاده العلامة المنصور فوري رحمه الله في رحمة للعالمين في سيرته العظيمة المحققة. وقد قال الإمام سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عند انبهار النهار، أي وسط صبيحة الاثنين، لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. وقد قال وجود ما شاء من قال: يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع. فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع. يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع. فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع. عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد طرح أحد الأئمة الأبرار والعلماء الأخيار، أعني أبا عبد الله ابن الحاج الفاسي العبدري، في كتابه المدخل رحمه الله تعالى سؤالا طريفا، قال: لماذا خص الله سبحانه وتعالى يوم مولده بشهر ربيع؟ ولماذا جعله يوم الاثنين؟ لماذا لم يجعله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المكرم وفيه ليلة القدر وأنزل فيه الكتاب العزيز؟ لماذا لم يجعله ليلة النصف من شعبان؟ لماذا لم يجعله ليلة الجمعة أو يومها؟ قال: والجواب من أربعة وجوه كلها لطيفة وظريفة. قال رحمه الله تعالى: فأولا لما ورد في الحديث، يعني حديث مسلم، وهو الذي رماه كثير من الأئمة بالشذوذ على أنه في مسلم، حديث خلق السماوات والأراضين بما فيها في سبع أيام، وهذا يخالف الكتاب العزيز، لذا شذ هذا الحديث. على كل، حديث مسلم الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن الله جل مجده خلق الشجر يوم الاثنين، خلق الشجر يوم الاثنين. قال الإمام ابن الحاج: وفي هذا إشارة، وفي هذا إشارة إلى خلق الأقوات والأرزاق التي يمتد بها الإنسان والحيوان، التي يمتد بها الإنسان والحيوان. فكأن في ظهور ميلاده وخلقه عليه الصلاة وأفضل السلام يوم الاثنين إشارة أيضا إلى أنه ميلاد نور ومبتدأ هدى يحيا به بنو الإنسان حياة، لكن من نوع أرقى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنها الحياة الحقيقية وإنها الأرزاق الحقيقية أو الحقانية. وأما الوجه الثاني فلأن شهر ربيع يقع في فصل الربيع، وفصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها، وشريعته عليه الصلاة وأفضل السلام أعدل الشرائع وأسمحها، شريعته أعدل الشرائع وأسمحها، وسمها بالحنيفية السمحة عليه الصلاة وأفضل السلام. ثالثا لأن في ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا الشهر المكرم المعظم إشارة، في ميلاده فيه، إن في ميلاده فيه إشارة إلى التفاؤل والبشرى من جهة الاشتقاق ربيع. وقد قال أبو عبد الرحمن الصقلي: إن لكل إنسان من اسمه نصيب، إن لكل إنسان من اسمه نصيب، ولرسول الله، بل لأمة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، من الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة وأفضل السلام أكرم وأعظم حظ وجد ونصيب. وأما رابعا ولعله ألطفها، أن الله جل مجده وتباركت أسماؤه لو خلقه أو أظهر خلقه وميلاده في غير هذا الشهر من الأوقات السابق ذكرها، من الأوقات السابق ذكرها كرمضان أو ليلة النصف من شعبان أو الجمعة يومها وليلتها، لربما وقع في وهم واهم أو في حسبان حاسب أن ميلاده أو أنه هو عليه الصلاة وأفضل السلام قد حصلت له المزية والشرف لميلاده في هذا الوقت، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرف الزمان، أراد أن يشرف ربيع الأول بميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام فيه. ولو ولد في رمضان لقيل لربما شرف لميلاده في هذا الشهر المشرف، لكنه أراد أن يشرف الزمان بميلاده لا أن يشرفه في زمان مشرف عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، ولد عليه الصلاة وأفضل السلام وكان ميلاده معجبا، ولا أقول معجزا، فميلاده ليس من جنس ولا من نوع ميلاد روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. عيسى ميلاده كان معجزا، وأما رسول الله فحياته كانت معجزة، رسالته كانت معجزة، هديه وسننه هو الإعجاز بنفسه عليه الصلاة وأفضل السلام، أنفاسه كانت معجزة عليه الصلاة وأفضل السلام. فميلاده كان معجبا، ولا نقول معجزا لفقد الشروط، وهذا أمر يطول تحقيقه. ولد عليه الصلاة وأفضل السلام، وعندما ولد خرج من أمه الشريفة نور وضياء أشرقت به الأرض، أشرقت به الأرض وضاءت له قصور بصر الشام، وفي روايات قصور الشام. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه رضي الله تعالى عنهم، عن الصاحبي الجليل العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إني لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في ضينته. إني لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك، سأخبركم عن تفسير هذه العبارة أو ما يرشح لمعناها وتفسيرها. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: بشارة دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى أخيه عيسى عليهم الصلوات والتسليمات وآل كل وأصحابه وسلم، وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين، رأت عندما وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام. قال الإمام القسطلاني في مواهبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهذا النور إشارة إلى نور شريعته التي ابتعثه الله سبحانه وتعالى بها، فأخرجت الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد واليقين، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نور وكتاب مبين. والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان عبدا منورا، ولم يكن نورا كما شاع عند الجهلة، هو لم يكن نورا لكنه كان عبدا منورا، وإذا شئت أن تقل كان نورا فهو نور بالمجاز، لا أنه كان نورا حقيقيا، فهذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. ولد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما قلت ميلادا معجبا، تقول أمه كما في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى: لما وضعته نزل معتمدا على الأرض بيديه شاخصا إلى السماء بعينيه. وقد روى الإمام أبو القاسم السهيلي رحمه الله تعالى قال: كان أول ما قاله عليه الصلاة وأفضل السلام عند ميلاده، أي عندما ولد على هذه الحالة: جلال ربي الرفيع، جلال ربي الرفيع. وقال بعضهم في رواية أخرى: بل كان ما قال عليه الصلاة وأفضل السلام أول ما نطق به: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والله سبحانه أعلم بصحة ذلك، وهو أدرى بحقيقة ما هنالك. ميلاد معجب. وقد روى الإمام البيهقي أيضا في دلائله عن أبي الحكم التنوخي رحمه الله قال: كان من عادة وداب قريش أنهم إذا ولد لهم وليد دفعوه إلى نسوة من قريش فأخذنه وأكفينا عليه برمة أي قدرا وأكفينا عليه برمة. فلما ولد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام دفعه جده عبد المطلب إلى نسوة من قريش فأكفينا عليه برمة إلى الصباح. فلما جئنا عند الصباح وجدنا البرمة قد انفلقت عنه باثنتين وهو شاخص إلى السماء بعينيه عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذا أيضا معجب. ورد أيضا واختلف في أسانيد هذه الروايات أنه عندما ولد النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام خمدت نيران فارس ولم تكن قد خمدت مذ موسى عليه الصلاة وأفضل السلام من عهد موسى كريم الله، وسقط من إيوان كسرى وهو إيوان عجيب غريب جدا، سقط من إيوان كسرى 14 شرفة 14 شرفة. هذا الإيوان الذي عندما أراد الخليفة العباسي الرشيد رحمه الله تعالى أن يقوض بنيانه قال له جعفر البرمكي يا أمير المؤمنين لما تقوضه وفيه علامة من علائم الإسلام، فيه برهان، سقطت هذه الشرفات لميلاد رسول الله وهذه آية عظيمة. الحجر الواحد كان ثخانته 16 ذراعا. ثم قال له جعفر قال له وهذا يتكلف تقويضه أكثر مما يتكلف بنيانه لأنه من الصعب جدا أن يقوض، تقوض لميلاد رسول الله، إشارة إلى أن هذا الملك قد آذن بزوال، إشارة إلى أن ملك فارس قد آذن بزوال، كما آذن أيضا ملك بيزنطة بزوال مثله. وغاضت بحيرة ساوة وهي في إيران على حدود همدان، غاضت هذه البحيرة وكانت ثرة غزيرة الماء لميلاده، وما بقي صنم من أصنام الآفاق إلا نكس على وجهه، ومنعت الشياطين من استراق السمع، ومنعت الشياطين من استراق السمع، وصاح الشيطان صيحة وحاص حيصة فاجتمع له وفزع عنده كل جنوده وسلاهم عن سر هذه المسألة. ثم إنه استقصى الأمر واستأثره بنفسه، فلما جاء على مكة حرم الله وحرم رسول الله وحرم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام البلد المكرم الذي أقسم الله به لجلالته لا أقسم بهذا البلد، ركضه جبريل برجله فوقع في عدن لعنة الله تعالى عليه إلى يوم القيامة، ولم يكن له على رسول الله أو إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من سبيل، لم يكن له إلى خاتم الأنبياء من سبيل. ولد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وهو نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وفخر العرب والعجم جميعا وأعز الناس طرا من قبيل أبيه وأمه، من قبيل أبيه وأمه. وهو الذي قال كما رواه الإمام العدني في مسنده مسلسلا بأهل البيت الأطهار عن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، والسفاح كان مشهورا في الجاهلين، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أن ولدني أبي وأمي، ويقال ولده أبوه مجازا، إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال خلقت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه. خلقت من خير قروني، والقرن هنا بمعنى الجيل، القرن هنا كما في لغة القرآن بمعنى الجيل من الناس، وليس القرن 100 سنة كما هو العرف. خلقت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه من نسب طاهر مطهر. لذا قال بعض العلماء إن آزر ليس أبا لإبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قالوا هنا أبوه هو عمه، ودعاه أباه أو أبا له، وهذا جائز وهو لغة قرآنية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، فسمى الله إسماعيل أبا لهم وهو عمهم، أليس كذلك؟ فالعم يقال له أب من باب المجاز، والعم صنو الأب، عمك صنو أبيك. وإذ قال إبراهيم لأبيه أي لعمه، وأما أبوه فقالوا هو على ما في تاريخ الطبري وغيره تارح أو تارخ. لماذا؟ لأجل هذا الحديث وأمثاله، لأن النبي ولد من أناس طاهرين، إناثا وذكورا ما تلوثوا ولا تكدروا بشيء من سفاح الجاهلية، وهذا بعيد أن يتطهر عنه وأن يتجافى عنه المشركون، وآزر كان مشركا. هذا قول، والله تبارك وتعالى أعلم بصحة هذا التحقيق. ولد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في عالم تطاولت عليه قرون الجهالة، في عالم متداع قد شارف النهاية، في عالم متداع قد شارف النهاية، بيزنطة وفارس والحبشة وجزيرة العرب وجميع أقطار وأمصار الأرض، وجميع أقطار وأمصار الأرض. حاف الإنسان على أخيه الإنسان، طغت الوثنيات على الأديان والهدايات السماوية، فشاهت معالمها وطمست حقائقها ارتفع للظلم والبغي والعدوان أعلام، ونكست أعلام السماء. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، صنم من لحم ودم وصنم من حجر، صنم بشر وصنم حجر، إلا على صنم قد هام في صنمي، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. حتى تأذن الله سبحانه وتعالى ليحسمن هذه الأجواء وليسوقن هدايته الكبرى العظمى إلى البشرية جمعاء، فكان ميلاد النور ميلاد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الميلاد الذي لم يكن بذي دلالة لدى أكثر الناس إلا بقايا من أحبار ورهبان الكتابيين الذين كانوا على موعدة مع هذا الميلاد الماجد، مع هذا الميلاد الماجد. إلا أننا صرنا ننظر ونرنو إلى هذا الميلاد المعجب على أنه كان بصيص الأمل الوحيد الذي كان ينبغي على البشرية أن ترنو إليها في حالتها الموصوفة آنفا. ميلاد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. في هذه الذكرى الأثيرة العزيزة علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا محددا، كيف يمكن، وهذا السؤال ربما كان فرعا للبدع لذا لا بد من تحقيق توصيفه أو طرحه، كيف يمكن أن نقدم هدية لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه المناسبة؟ وهذا معنى قولي سؤال هو فرع البدع، لأن الناس اعتادوا أن يحتفلوا بأعياد ميلادهم وأن يتبادلوا الهدايا، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لكننا نطرح السؤال في مستوى وأفق أرفع، في مستوى معنوي، في مستوى روحاني، في هذه الذكرى وفي كل ذكرى تماثلها، على الأمة جماعات وأفرادا أن تراجع نفسها وأن تحاسب نفسها. هنا نسأل أنفسنا هذا السؤال، كيف يمكن أن نقر عين رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في مثل هذه المناسبة فيها وفي أمثالها؟ يقول عليه السلام: من أحبني فليتبع سنتي. إذا أردنا أن نقر عينه فلنجهد أن نتبع سننه وهديه وسنته عليه الصلاة وأفضل السلام. ومن أعظم ما يحقق إقرار عين رسول الله أن نكون يدا واحدة، وأن نكون قلبا واحدا، وأن نكون صفا واحدا في زمان صرنا فيه القصعة، وصارت فيه الأمم ضرا الأكلة مصداقا لنبوءة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نسأل الله مولانا الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا صفا واحدا في مجابهة صفوف الطغيان والعدوان، وأن يمدنا بمدد من عنده، وأن يعود بنا إلى ديننا عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، وعلى القول الثاني الذي أشرت إليه ووصفت بأنه قول محقق ومحرر، أنه ولد عليه الصلاة وأفضل السلام للتاسع أو لتاسع من ربيع الأول، فإذا كان هذا القول حقا في علم الله سبحانه، فما هو هذا المغزى؟ ما مغزى ميلاده في التاسع بالذات دون غيره من الأيام؟ ربما لاح هذا الجواب، والله تبارك وتعالى أعلم بجهة الصواب، إيماءة ودلالة على أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قد ولد مكتملا مستأهلا جامعا الفطرة من أطرافها. الوليد يولد لتسع، أي لتسعة أشهر، ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام ولد شأن جميع المواليد لتسعة، ولكنه ولد أيضا لتاسع في التاسع من هذا الشهر، إشارة إلى أنه حاز الفطرة السوية من جميع أركانها، وإشارة وهي الأهم إلى أنه سيأتي برسالة تمتاز من جميع الرسالات والشرائع بالمحفوظية الكاملة، رسالة لا يطرأ عليها تبديل، لأنه لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. من فطرة الله ودستوره وقانونه أن الوليد يأتي لتسع، كذلك النبي جاء لتاسع، ليدل على هذا المعنى دلالة، وهذا ما يعرف بالإشارة، فدلالته إشارية وليست دلالة قاطعة أو قطعية، ليجيء بشريعة، شريعة الفطرة التي جاءت وفق مراسيم هذه الفطرة في مبتدئها وفي انبعاثها، مما يدل على أنها شريعة تمتاز بالمحفوظية والموثوقية المطلقة الكاملة. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام مشيرا ومدلا بهذا العطاء وبهذا المجد الرسالي الكبير: أما إني لا أخشى عليكم الشرك بعدي. أمة محمد أمة مبرأة بحمد الله في عمومها من الشرك، لا تشرك هذه الأمة، حتى إذا تطرق الشرك لا يتطرق إليها، يتطرق لأناس وأجيال يكونون قد فصموا علاقاتهم بالكلية مع هذا الدين ومع هذه الرسالة، كما في حديث البخاري: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء من دوس حول ذي الخلصة. هؤلاء ليسوا من المسلمين، وليسوا على نهج رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. أما الذين يحملون لواء التوحيد فهم مبرؤون بحمد الله وبصدق موعود رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من الشرك، ولكن يخشى علينا ماذا؟ هذا يرتبط بالمعنى الذي ذكرته في إتحاف رسول الله في ذكرى ميلاده، ولكن أخشى بمعنى ما قاله عليه الصلاة وأفضل السلام التحريش، أي يحرش الشيطان بينهم، لأن الشيطان يأس أن يعبد غير الله، أن يعبد أي هو الشيطان، فكل ما عبد من دون الله فهو شيطان وطاغوت في جزيرة العرب، ولكن يرضى بما تحقرون من ذنوبكم، ويرضى بالتحريش بين آحاد المسلمين، تفتيت الصف وتمزيق هذه الوحدة. فالله الله يا مسلمين في وحدتكم، الله الله في إصلاح ذات بينكم. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجعلنا صفا واحدا وقلبا واحدا على قلب أتقى رجل واحد منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا، وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، عياذا بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل أقطار الأرض أجمعين يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين، وانصر واعزز من أعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاة.